والطائفة المنشورة الموعودة بنصر الله تبارك وتعالى من صفاتها يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله كما في الروايات الصحيحة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الناس طائفتان، الناس مع الطائفة المنصورة طائفتين أعداء، فهؤلاء يقاتلونهم. و يعني الناس طبعا غير من غير الطائفة، غير الذين من أتباع الطائفة، أعداء فهؤلاء يخالفون، أو مقرون موافقون لكنهم إيه؟ يخذلونهم، يخذلونهم لا يعاونونهم. هذان هما ليس من الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة تدعو وتأمر وتنهى وتجاهد، فمن خذلهم فليس منهم، ومن قاتلهم فهذا عدوهم مستحيل أن يكون منهم. ولذلك تذكرون العقبات، العقبات السبع التي قرأناها من كلام ابن القيم رحمه الله، العقبة السابعة عقبة إيه؟ السماء ابن القيم، ايوه يعني هو قال عقبة المراغمة، ايش المراغمة؟ الجهاد يعني لا بد منه. فعندما ذكر العقبات وان كثير من الناس يتركها، مثلا عقبة الشرك، الحمد لله كثير من المسلمين ما يشرك الحمد لله. عقبة الكبائر، يوجد لله عباد لا يرتكبون الكبائر، لكن العقبة التي لا يستطيع احد ان يتداركها، ان يتداركها او يتجاوزها، المراغمة لا بد منها، لا بد ان يسلط الله تبارك وتعالى له او عليه او يسخر من يعاديه ومن يؤذيه. ولهذا يذكر نفس ابن القيم رحمه الله عندما ذكر في الفوائد قصه سلمان الفارسي، فلما قال له ابوه اما ان تعود الى ديننا والا فالقيت، فقال هذا الجواب هو جواب من؟ جواب الانبياء، جواب الامم لانبيائهم من قديم. قال وهو الجواب الذي وجه به او خوط به الامام احمد عندما رفض القول بين القران والمخلوق، وهو الجواب الذي يقيل لمن؟ لابن تيميه شيخنا شيخ الاسلام رحمه الله، يقول وهو الجواب الذي يقيل لنا. هذا لا بد منه، هذا الجواب الاخير ان لم ترجع يعني عما او لا تعودن في ملتنا، مما ان يعود في ملتهم والا فينالهم من الاذى ما يستطيعون، رجما او طردا او اخراجا او اذى كما يستطيعون. وربما وصل الحال كما قد بينا من قبل يعني ما فعله اصحاب الاخدود، هذا شيء عجيب، هذه حاله نادره ان تصل الامر ويصل الامر الى ان يحرق المؤمنون وينتهي الامر، يجمعون جميعا فيحرقون بالنار وينتهي الامر ويرجع الملك الى ملكه وتبقى الامور مستمره سبحان الله. ولكن حكمه الله سبحانه وتعالى لا بد من هذا، كما قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.